قريب، إذا كان المنادى قريب أتيت، أتيت وقريب. انتبه، ما هو أي؟ ما هو أي؟ لا تقول أي، هذا لح أي. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى قوله ومقصورتين ممدودتين؟ أهو معنى قوله مقصورتين ممدودتين، إيش؟ مقصورتين وممدودتين. تأجيب هذا، هذا الهمزة، هذا الهمزة وأي. إيش معنى المقصور يعني هنا يا شيخ؟ مقصور إنها ما فيها، ما فيها مد ومد، وممدودتين كمان فيها مد. واضح. طيب وأي كيف تقرأ إذا قلنا لا؟ أي أي أي ويا وأيا وهيا بوا، هذه الحروف، هذه حروف النداء التي ينادى بها، ينبه بها المنادى. هذا يعني ذكرها يعني أوضح المسالك إجمالا. الآن التفصيل شيخ، أي كيف تكون، أي كيف تكون ممدودة؟ حلي. ما فهمنا يا شيخ. فالهمزة المقصورة، واسمع يا أخي، فالهمزة المقصورة للقريب، أزيد أقبل، أنا مقصورة ما في أمل. إلا إن نزل إيش؟ منزلة البعيد، فله بقية الأحرف، كما أنها للبعيد الحقيقي، الحقيقي، لأن الإنسان الذي نائم عندك ولو كان قريبا منه هو بعيد، تنادى في حكم البعيد. واضح؟ هذا معنى قول ابن مالك يعني في ألفيته، والهمز يعني يعني ووال من نودي يا وغير ولد النفس اشتري، وللمنادى التاء، وللمنادى النائي أو كالنائية، أو كالنائي كالبعيد، والنائي والبعيد، كالنائي والساهي والمجنون والساهي، هذه الثلاثة في حكم في حكم النائي. هذا معنى قوله إلا إن نزل منزلة البعيد قريب، هذا فله بقية الأحرف كما أنها للبعيد الحقيقي. وأعمها، أعم هذه الحروف يا، ولما كانت أعم فإنها تدخل على كل نداء، كل نداء تدخل عليه وتتعين في نداء اسم الله، اسماء الله لا تنادى إلا بيا، إلا بيا يا الله. وكذلك في باب الاستغاثة يا لله، كيف نقول يا الله؟ يا لله، يا لله، يسبك أنت لا أين لي يا، يا الله، بس يا الله. هذا استغاثة ليس لله، يا لله، هذه استغاثة يا شيخ. ما نعني، ما نعني الاستغاثة؟ أن يا لا تكون إلا لله، يا الله. أخي لا تكون إلا لله، شوف التحريف، الله تحريف الكلام. ماذا لك يا أعم حروف النداء؟ ينادى بها غير اسم الجلال، تتعين قال في نداء اسم الله، إيش؟ تتعين لا ينال اسمه، اسمه من اسماء الله إلا بيا، يا رحمن يا رحيم يا الله. هكذا هي للبعيد، ليش ما قفل شيء شيء هذا ما يفعل ليش نايم، هذا كلام، هذا أقرب إلينا يا الله. كيف تقل للبعيد؟ هي تكون لمن أقول لك، ينادى بها القريب وينادى بها البعيد وينادى بها كل، إيش هذا الكلام؟ قال لك عم حروف النداء يا، لا نعم، ولكن تختص بنفس الجلالة، لا ينادى اسم من اسماء الله الا بها، لا ينادى بآ ولا بهيا ولا بأيا ولا بوا، هكذا هذا واضح. وكذلك ايش المنادى اذا كان للاستغاثه واضح، لا ينادى الا بيا يا لله للمسلمين. لا حول ولا قوة، شوف هذا يا لله للمسلمين، وتتعين كمن هي وضع تعين هي أو متى للندبة في باب الندبة تعين هي أو المنادى إذا كان للندبة لا ينادى إلا بما أو يا عند أمن الله، ليش تبغى غير هذا؟ هذا واضح. لا لا لا تعتقد خاش العلم شيء واضح ما يحتاج إلى وهو أكثر استعمال منها من الندبة في ذلك الباب في باب الندبة، وإنما تدخل في باب الندبة وإنما تدخل يا إذا أمن النفس كقوله ايش وقمت فيه بأمر الله يا عمر يا عمر، هذا معروف أن هذا ايش ندبة نعم آخر. ويجوز حذف الحرف حرف الندى، يجوز حذف حرف الندى نحو قوله تبارك وتعالى يوسف أعرض عن هذا، يا يوسف أعرض عن هذا، فحذف حرف الندى وبقي المنادي. وكذلك أيتها العير إنكم لسارقون، يا أيتها العير إنكم لسارقون، وهذا موسى قلنا لا تخف، يا موسى قلنا لا تخف، هذا واضح ولا؟ ولا في واحد ما يفهم هذا؟ واضح. وكذلك سنفرغ لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها الثقلان يا شعرابك منادى أنا ما أسألك يا شكيب، أسأل طلبة العلم الجذور ايش سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثقلان ايش أيها أي منادى، وين حيفني له وين المنادى أيو هذا ايش منادى مبني على الضم، مبني على الضم نعم في محله في محل نصب منادى والهاء للتنبيه، الثقلان بدل من أي على اللفظ من أي لا أبدا بدل من المنادى أبدا لا لا تقول أي لا لا تقول أي أيو بدل من أي من أي نعم بدل من أي لا تقول أي بدل من أي أي هذا حرف نعم. إما حرف إيش إما حرف يعني التفسير أو حرف نداء، أي لا تكون إلا من حرف إما حرف نداء نعم صح أه؟ وإما تفسيرية إما تفسيرية أو حرف نداء نعم صح وهذا نعم ولا إيش يا شيخ هنا منادى يسمع أيون هذا ما هو أي هذا هو أنا قلت كيون نحن نقوله أي غير أي غير أي ما تكون حرفا نداء أو تفسيري أما هنا أي منادى اسم هذا أي منادى دخل هذا بس هذا أنت ذكرته هنا يا شيخ أيون هذا ما هو داخل نعم بس أنت ذكرته هنا أوهم يعني عندنا حول أولا أنا رد على على متعة وقال أي قلت له لا تقول أي أيون أيون هذا يا أيها الرسل، يا أيها الناس، هذا الاسم ما هو أي، أي هذا لا تكون إلا حرفا، لا تكون اسما، انتبه، إما حرفا نداء أو تفسيرية. أي رسول الله، يا أي بمعنى يا رسول الله، يا أو أي زيد، يا زيد، أو تكون حرف تفسير، حرف تفسير، تفسير أي واضح. أيها الثقلان، الثقلان ليش تقول فيه مرفوع بدل من أيه، مرفوع بإيه، مرفوع على مترفع الألف، نعم، لأنه مثنى، لا بدل من أي، من أي جهة تكون بدل من أي، أه من ناحية اللفظ تتبعها اللفظ، أنا في محل النصب، في محل النصب، نعم، لا من جهة اللفظ، إيش من جهة اللفظ مرفوعة، أي هناك لها، نعم نعم، لها جهة محل ولف. المنادى إذا كان غير أي ولم يكن مضافا تابع المنادى ذلك فيها وجهان، إلا إذا كان التابع هذا عطف الفقر أو كان بدل غير مضاف، بدل عطف، مثل يا زيد العاقل، يا زيد العاقلة، هذا يجيك العالم، نعم. إذا قلت يا زيد العاقل، إيش على زيد؟ زيد منادى مبني على الضم، في محل، في محل نصب، العاقل، العاقل بدل من زيد، بدل، لا أصف، لا تدري، صفة، ها، البدل، البدل هذا جامد، نعم نعم، جامد هذا، أصف، صفة على النفط، أو نعم، صفة على النفط، أي ما الفرق بين الحركتين؟ العاقلة، لا العاقل، العاقل وحركة زيد، ايش الفرق بينهم؟ هنا الحركة حركة رفع، لا لا إعراب، لا إعراب، ما هي الحركة التي هي؟ العاقل حركة إعراب، العاقل، ولا نعم، وزيد حركة بناء، حركة بناء، نعم نعم، هذا وهذا معنى قول ابن مالك في باب النداء، وما سواه ارفع أو انصب واجعل كمستقل نسق ما بينه. طيب إذا قلت يا زيد العاقلة، العاقلة صفة على المحل منصوب، لأنه محل زيد النصب، أه؟ ولما كان نصب؟ لأنه منادى، ومنادى منصوب، لا يا أخي انتبه هنا، ولما كان محله، محلها نصب، محله نصب، هيا لا المنادى هذا لأنه صفة يا شيخ، نعت، لا لا أنا قلت لك المنادى، أنت قلت المنادى محله نص، ولما كان محل، إيش السبب؟ قص لا لا، أنت أجيب عن السؤال، النداء هنا لا يمرن فعل تقديره أدعو، لا لا سؤال ما قل لأنه مفعول به في الأرض، ليش المخلصين الموحدون منعوا أن تقول في شدة يا رسول، يا يا يا رسول الله، ولا يا يا يا يا فلان، يا فلان، بمعنى أدعو فلان، لأن يا هذا حكم إلى هذا هو عوض عن الفعل، يا زين معناه أدعو زيدا، واضح؟ فحذف العامل هذا وأنيب على حكم إلى، انتبه، كل منادى في المثال العربي في محل نصب، لأننا مفعولون به في الأصل، فعل محذوف وجوب، واضح؟ ها انت ما فهمت؟ مفهوم؟ هيا هيا الآن اذكر لنا، لنا مناسبة، مناسبة أي في هذا، أيوة، ايش شروطها؟ يعني صفة أي، صفة أي لها شروط، ما هي؟ عليها ال، دخول ال عليها، ها ال، دخول ال على الصفه، نعم، تكون مؤكده، ها ايها المسؤول، انا اسعي، نعم كما تسال، من امرك بالجواب؟ ما اي صفه اي في المنادى له شرطان، صفة أي لها شرطان، أنها تلزم رفع، أيوة، وثانيا أن تكون محلا بألف ذكرت الواحد وتركت التاء. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته: وأيها مطلوب ألف بعده صفة يلزم بالرفع إلى ذات المعرفة، أو تكون صفتها ما أن تكون محلا اسما محلا بألف إذا لم يكن أسمع إذا لم يكن إيش العاقل. هذا ما هو اسم صفة، لا تكون اسم صفة. هذا إذا كان صفة أين غير الموصول وغير إيش اسم الإشارة، لأن أين يعني في المناد لا توصف إلا بواحد من الثلاثة: الأول اسم محل بأن، مثل أيها الثقلان، يا أيها الناس، يا أيها الرسول، يا أيها الإنسان إنك كادح. واضح وانتبهوا لهذا، هذا الأول. والثاني أن يكون إيش أن تكون صفة أي أن تكون اسما موصولا محلا بأن، مثل يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وهذا أو اسم الإشارة، مثل يا أيها هذا، وهذا يا أيها هذا، هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته: وأيها مصحوب البعض صفة يلزم بالرفع إلى جهاز المعرفة، وأيها ذا أيها الذي هو، ووصف أي بسوى هذا يرد عليه. من وصف أي بغير الثلاثة هذا يرد مردود عليه. احفظوا هذا واضح. أنا أدعو إلي عباد الله، أن هناك من أي أنواع أنا أدعو إلي عباد الله. ايش ترفع يدك؟ ايش يا عبد؟ مع السلامه. اعلي اصبريه. لا لا، ايش المصري؟ ليش تكون مصري؟ ليش تكون مصري؟ فتحوا ان افتح لي سد مصدري. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا ان كيف تهدف سوريا؟ شرطية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا متعب أنت جئت بأكثر مما جاء به الشنقيطي. اللي جاء به الشنقيطي يعني أول. عطف الله على المحجوبية. حفو نصف الاستقبال الشيخ. حفو؟ نصف الاستقبال. وهذا حمدك كمن تبعكم. لا فيك مضارب صبي أنت. ما يتفسر سيريا هذه. وين؟ وين؟ إيش قبلها؟ أنه نعم قبل الفقيرة. لا تبيع إني لكم رسول مبين أن أدوا إلي عبادة. إني لكم رسول مبين أن أدوا إلي عبادة. لا هات قبلها أخرى أول الصورة صوت الدخان في البداية. نعرف أنه صوت الدخان. أنا واقع إني لكم رسول مبين معمولة لعامل المحضور لعامل المسلم قبلها يا شيخ. هات كل ساعات نحن نعرف اعرابها. جيب الآية التي قدمها. ما فيكم احد؟ لا والله يا شيخ انت حافظ نفسك الشيخ. لا انت اقول لك ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول امين فادوا اليه رسول كريما ادوا الي عباد الله. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول مبين كريم أنا أدعو إلي. هذا أنا هذه إما مصرية يا شيخ. قلت لك تقول لا أنت أصبع أبدا ما قلت مصرية العالم يسمعك. ما هي ملا بأن واضح مصرية يا شيخ بتاديتي قبل قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله. سبحان الله. نعم هذا زي ما قال أمره. وتحتاج أن تكون كمان. جرورة. أنت نعم. أن تكون كمان مفسرة. مفسرة ولكن المفسرة هي التي يسبقها شيء ناس يعني بمعنى في معنى القول لا حروف القول ولكن رسول هذا فيه معنى القول والله فيها إيش روح نعم إذا شفت التفاسير يمكن يعرفون هذا يعني بإيش بالتفسيرية صح هذا إعراباً إعراباً إما هذه مصرية وإما إيش تفسيرية أنا الدو هذا إيش عرب فعل أمر ها ستكشف يا شنجر إيش على مدر الميزان الصرف وين إيش أصلوها إن كان أنت يعني أفعوا كلام فاضي يا شيخ حدثت الكلمة محدودة لا لا لا من كلمة محدودة يا شيخ لا لا تقول بدأ من الدية توب إلى ربك عز وجل أنا قلت لك أدى هذا على ودنيا فعلها هاي ما هو أفعله يؤدي هاي معناه التادية هنا يصل إليه أنا الدو إلي يا عبار أنا الدو إلي يا عبار هاي ما أمره من أداء من التالية واضح؟ نعم تفعيل المصدر واضح عباد الله يا شعبه مجزوم أنت كوفي أنا قلت لك أنت كافي إيش قال لك ابن مالي وفعل أمر ممضين بني أنت تقول مجزوم هذا قول الكوفي لأنه ملحق للحل بحرف النون وعباد الله منادى حرف وين الفاعل يا مسكين وين الفاعل مستتر واو الجماعة طيب أصله هو إيش مستتر إيش أصله هو الدون الدون أحباب إلا نون في نون يا أخي أنت ما تعرف ولا شيء هذا واو الجماعة يا شيخ واو الجماعة نعرف أيوة طيب ولكن ليش أصله أصل الدو أصل الصرف الدو لا صرف مستصر الدو تأخذين عكر الدو كما ما أحد يقول تؤدو تؤدو إلي يا عباد الله الديو ايوه فاهم تدخلت الضمه على الياء تحذف الضم التقى ساكن الياء وواو فحذفت الياء وضم ما قبلها على وزن العروق افعوه شوفوا ما هو افعوه هذا الهمزه هذا اصلي نعم امس عباد الله نعم طيب عباد الله يسعبه ونادى لو خلي الاولاد اشتركوا خلاص اشتركوا اه السلام هات يا ولد عباد الله هذا حقة المتوسطة وحقة يعني الثانوية نادى منصور نادى منصور اه نادى منصور اه نادى منصور من أول حرف النداء. يا محلو. أه؟ يا محلو. أه؟ محلو. وين؟ تقديرهم. يا عبارة. ولذلك مثل به لحرف النداء لحرف النداء. نعم. حرف النداء. ماشي. إلا في ثماني مسائل. المندوب. ثماني مسائل. ما تحدث. لا يحذف منه حرف النداء. نعم. اسمع المندوب. حرف النداء لا يحذف في المنادى إذا كان النصبة نحن لا عمراء المستغار لا نحو يا الله واضح والمنادى البعيد لأن المراد فيهن إطالة الصوت والحسو ينافي ذلك اسم الجنس غير المعين نعم وين الثاني اسم الجنس غير المعين واسم الجنس غير المعين غير المعين ما تحدث ها لا يحدث كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي لا ينافي ذلك المضمر يا هو يا أنت لا يعتبر من حرف النداء ولكن نداء المضمر شاد شريف وياتي على الضمير على صيغتين المرفوع والمرفوع كقول بعض العرب لا إياك قد كفيتك وقول الآخر يا أبزر ابن أبزر يا أنت وهذا ولكن شاذ انتبهوا أشياء الثمانية هذا يحفظه التي لا يحفظ منها حرف النداء واسم الله لا يحفظ منه وهذا لا يحفظ منه حرف النداء إلا إيش إذا عوض عنه الدين مثل اللهم أصله يا الله وحذف حرف النداء وعوض منه الميم انتبهوا له إذا لم يعوض في آخر شو إذا لم يعوض في آخر الميم المسددة وأجاده بعضهم روح وعليه قول أمية بن أبي الصلت رضيت بك اللهم هذا ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله الله ثانية آية حذف من حرف النداء يا الله هذا شاد يا شيخ شاد هذا شاد لا أجازه بعضه لا قال لك أجازه بعض العرب والسل اللي بقول أمية بالسل هذا من الجاهلية هذا ضرورة الشعر أو الشعر هذا خاص لا سيدي ما نبغى منك واسمه الإشارة لا يحذب منه إلا قليل واسمه الجنس المعجب لا يحذب منه إلا قليل خلافا للكوفيين فيهما وقبل الكوفيين هناك أحسن من قبل البصريين الذين قالوا لا يحذب من اسم الجنس المعجب بدليل الحديث حديث الذي أخرجه البخاري ثوبي حجر وثوبي حجر في موسى عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل إذا أرادوا يغتسلوا يغتسلون وهم عراة فموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل يروح إلى محل بعيد عنه فآزوا موسى ونزلت الآية في ذلك يوما من الأيام يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا يوم تبرئ منكم يوما من الأيام راح موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وجاء الحجر الحجر أخذ ثوبه ومشى وهذا مشى به وخرج موسى عشان هذا تبرئة مما قالوا يعني بنو إسرائيل موسى ما منعه نعم إلا أن يتصل معنا إلا أنه آجر المنتفخ الأنثيين المرض هذا الذي يصيب الرجال فبرأه الله مما قال وشال الحجر هذا ثياب ثوبة وخرج موسى وجرى بعد إيش بعد الحجر هذا قصة في البخاري حتى وصل إلى هذا